Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa hada wal majlis al-thani fi al-ta'liq ala kitab qawa'idu muhimma wa dawabitu jamma للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السيعدي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الجمعة 27 من شهر صفر للعام 41 بعد المئة الرابعة والألف. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قواعد فقهية جامعة لمسائل كثيرة لا يستغني عنها طالب العلم. القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها. اقرأ. قال رحمه الله: اعلم أن هذه قاعدة عظيمة النفع كثيرة الجمع، ودليلها حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: فمما يدخل تحت هذه القاعدة جميع العبادات، ومنها الوضوء والتيمم والغسل، والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها، والزكاة والصيام والاعتكاف فرض الكل ونفله، والكفارات والجهاد والعتق والتدبير والكتابة، بمعنى حصول الثواب في هذه الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله، بل يسري ذلك إلى جميع المباحات إذا قصد بها التقرب إلى الله بنية التقوى على طاعته وإجمام النفس لتنشط للعبادة، كالأكل والشرب والنوم واكتساب المال والنكاح والوطء فيه، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد أو تكثير الأمة. قال رحمه الله تعالى: فائدة من الأشياء ما لا يعتبر له نية، ويعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية، والله أعلم. بس يعمل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد اصطلح الفقهاء وعلماء الأصول على خمس قواعد، هي عرفت بالقواعد الخمس الكبرى أو بالقواعد الفقهية الكبرى، وهي خمس قواعد. وقد أحسن نظمها أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل في نظمه الذي سموه بالفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية. وهذا النظم في تقديري هو من أجمع المنظومات التي تم فيها نظم القواعد الفقهية، فقد جمع هذه الخمس في قوله: الفقه مبني على قواعد خمس، أولها ذكر قال هي الأمور بالمقاصد. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، واليقين وبعدها اليقين لا يزال بالشك، فافهم أو قال فاستمع لما يقال. هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكبرى. الأولى الأمور بالمقاصد والتي استمعنا إليها الآن، الثانية اليقين لا يزال بالشك، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، وتجب المشقة التيسيرة، وتجب المشقة التيسيرة، ثالثها فكن بها خبيرة. هذه القاعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى، المشقة تجلب التيسير، ورابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، القاعدة الرابعة الضرر يزال، ورابعها فيها ما يقال الضرر يزال قولا ليس في غرر، وخامسها قل العادة محكمة. فهذه الخمس قواعد الكبرى محكمة. الخامسة قل العادة محكمة. فهذه الخمس جميع المحكمة، هذه القواعد الخمس التي أحكم القول فيها، التي عرفت بالقواعد الفقهية الكبرى. نعيدها مرة أخرى، من يعيدها؟ خمس قواعد في القواعد الكبرى. الأولى الأمور بالمقاصد، الثانية اليقين لا يزال بالشك، الثالثة المشقة تجلب التيسير، الرابعة الضرر يزال، الخامسة العادة محكمة. فهذه الخمس محكمة، هذه خمس قواعد محكمة عليها مدار الفقه، عليها مدار الفقه. نعم. ونحن لن نتناول القاعدة الأولى وهي الأمور بالمقاصد. نعم. وهي أيضا التي أشار إليها الناظم أو أشار إليها العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي في نظمه في رسالة في نظمه في القواعد الفقهية، حيث افتتح القواعد الفقهية بهذه القاعدة ولكنه صاغها بصيغة أخرى، فقال ونية شرط لسائر العمل بصلاح وفساد. هنا يعني في بعض النسخ النية، في قيل هذا في البيت مكسور، فالأصح أن يقال ونية أو نيتنا، إما أن يقال ونية شرط لسائر العمل من الصلاح والفساد للعمل، أو يقال ونيتنا شرط لسائر العمل من الصلاح والفساد للعمل. فهذه هي معنى القاعدة التي نحن نتناولها الآن، وهي قاعدة الأمور بالمقاصد. طيب، قاعدة الأمور بالمقاصد مكونة من شقين، يعني من كلمتين، الأمور والمقاصد، فنتناول كل كلمة على حدة من جهة المعنى اللغوي ومن جهة المعنى الاصطلاحي للكلمتين. أولا الأمور هي جمع أمر، وقد ذكر أحمد بن فارس اللغوي في كتابه معجم أو في كتاب مقاييس اللغة، هذا الأصعب أن يقال مقاييس اللغة ولم يسميه معجم، لما سماه مقاييس اللغة، إنما يطلق علينا من ضمن المعاجم، نعم، لكن ليس اسمه معجم مقاييس اللغة، إنما اسمه مقاييس اللغة. فأحمد بن فارس ذكر لكلمة الأمر أصول، أصولا هي يعود عليها معنى الأمر. نعم. فذكر أن الأمر يدور على أصول الخمسة، وهو الهمزة والميم والراء. أمر الهمزة والميم والراء هذه في لغة العرب تعود إلى أصول الخمسة في المعنى. الأول الأمر بمعنى الحال، ومنه قوله تعالى وما أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، أي وما حال فرعون برشيد. الثاني الأصل الثاني الأمر الذي هو ضد النهي، أي طلب الفعل. الأمر هنا في الأصل الثاني بمعنى طلب الفعل، هو مشهور. الثالث الأمر بمعنى النماء والبركة، يقال أمر المال إذا كثر، ومنه قول أبي سفيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، لكنه نما وزاد وارتفع، لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع والأصل الرابع الأمر معنى المعلم، ومنه الأمارة أي العلامة. الأصل الخامس الأمر بمعنى العجب، ومنه قوله تعالى لقد جئت شيئا إمرا، أي شيئا عظيما أو عجيبا. هذه الأصول الخمسة التي يرد إليها معاني أو معنى الأمر، ولها استعمالات أخرى، لكن هذه هي الأصول الخمسة التي أشار إليها ابن فارس. وابن فارس يتميز كتابه أن يعيد لك كل لفظة إلى أصولها العربية التي استخدمت فيها في مدار كلام العرب. هذا مما يميز كتابه عن بقية الكتب التي اعتنت بذكر معاني لغة العرب. نعم، تجد هذه المعاني قد متضمنة في داخل الكتب الأخرى، وخاصة لسان العرب لأنه أجمع هذه الكتب، ولكن كتاب ابن فارس يعتمد أنه يركز لك على الأصول فقط. لمن أراد معرفة أصول كل لفظة عربية فليرجع إلى مقاييس اللغة لابن فارس، ففي إليه المرجع في هذا الباب. ابن منظور في لسان العرب أنه نقل عنه عن غيره. نعم. طيب، وكما قال هنا صاحب المفصل في القواعد الفقهية، أنه ذهب بعض العلماء إلى أن الأمر مشترك بين خمسة أمور: بين الشيء والصفة والشأن والفعل والقول المخصوص. الشأن بين الشيء والصفة والشأن. الشيء والصفة والصفة والشأن والفعل والقول المخصوص. وقال: والذي يبدو أن المراد من الأمور ما يعم الفعل والقول والشيء والشأن والحال، وكل ما يصح أن يكون مقصودا من المعاني الكثيرة للأمور التي سبق ذكرها. والمقصود هنا من جهة الاصطلاح الذي نعنيه في القاعدة أن الأمر هنا إنما يدخل فيه القول والفعل، وهذا يتضمن الحال. فالأمور معناه هنا أي الأقوال والأفعال والأحوال بالمقاصد. فهنا مرد الأمر إلى هذه المعاني. طيب، أما المقاصد فيجمع مقصد، وأيضا كما ذكر ابن فارس أن كلمة قصد للقاف والصاد والدال تعود إلى ثلاثة أصول في معناها اللغوي عند العرب. الأول: إتيان الشيء وأمه. أمه. الثاني: اكتناز في الشيء. الثالث: الناقة القصيد أي المكتنزة الممتلئة لحما. يقال ناقة قصيد أي أنها قد امتلأت لحما وهي مكتنزة، يعني اللحم هذا كأنه مجموع، ليس كالذي عنده لحم ولكنه يعني تراه مترهل أحسنت، عنده ترهل. لا، يقال ناقة قصيد أي مكتنزة اللحم. هذه أفضل. طيب، فأما في الاصطلاح قد اختلف في المقصود هنا، ولكن معنى القصد هنا من جهة المعنى اللغوي الذي يتنزل على القاعدة هو الأول، هو إتيان الشيء وأمه. فالأمور بالمقاصد هنا يفسر القصد هنا أي بنوع من الإرادة المتوجهة التي بها تؤم الأمور. الأمور بالمقاصد. وكما ذكر يعقوب ابن عبد الوهاب البحسين الباحسين الباحسين الله أعلم كيف تنطق البحسين. بحسين يعني. طيب يعقوب البحسين اللي هو في كتاب المفصل في قاعدة الفقهية، هو كتاب جيد في هذا الباب. إن كنت أنا لا أعرف منهج الرجل، لكن هو يعني كما ذكر على ديباجة الكتاب أنه عضو في هيئة كبار العلماء وفي هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي اللي في الرياض. فكتابه هذا كتاب جيد، يعني جمع فيه يعني جمعا جيدا في التفصيل في القواعد الفقهية. فكما ذكر أن المعنى الإجمالي للقاعدة وهي خلاصة أقوال العلماء على ما يظهر يعني من قراءاته ومن بحثه، هو أن ما يصدر من عن المكلفين من التصرفات تكون أحكامها على مقتضى ما قصد منها، أي بما أن الحكم الذي يترتب على فعل المكلف ينظر فيه إلى مقصده، أي ما يريده بقلبه. نعم، وبحسب هذا القصد تترتب الأحكام، سواء كان ذلك في الثواب أو عدمه، وفي العقاب أو عدمه، أو في المؤاخذة أو عدمها، أو في التملك أو عدمه، وفي الضمان أو عدمه، وفي العقد أو عدمه. يعني كل هذه الأحكام تدور على القصد، فلان يثاب أو لا يثاب، يعاقب أو لا يعاقب، يتملك أو لا يتملكه، يضمن هذا الشيء أو لا يضمنه، هذا كله راجع إلى قصده، إلى القصد، ليس إلى مجرد الفعل. فالأمور بالمقاصد، الثواب، العقاب، التملك، الضمان، كل هذه الأمور تنبني على القصد، ليس على فعل مجرد من القصد. نعم، وهذا كله يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية فصلها بعض العلماء بالقصد فقط، ولكنها هي لا معنى زائد. فهو يعني كما قيل إن إنها في الاصطلاح أخص من القصد أو من المقاصد، النية. هناك من جعل النية هي القصد المقترن بالفعل، وإن تراخ عنه فهو عزم. والذي يترجح في تعريف النية، والذي رجحه النووي، أن النية هي قصد القلب، أي عزمه على فعل الشيء. عزم القلب على فعل شيء ما، هذا معنى النية. والنية تطلق أو تنطق بالتجديد وبالتخفيف، نية ونية. إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. هذا حديث عمر الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، وافتتح عدد من المصنفين كتبهم بهذا الحديث، لأنه عليه مدار الأعمال. وكما يعني نقل عن الشافعي أنه يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، وقيل إنه يمثل أو يعني عليه وعلى 3 أحاديث أخر مدار الفقه، فكان يمثل ربع الفقه، وفي عند أو عن البعض الآخر أن يمثل ثلث الفقه، فجعلوه مع حديثين آخرين عليهما مدار الفقه. والحديث الثاني المشهور حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والثالث اختلف عليه، حديث النعمان: الحلال بين الحرم مبين، وقيل غير ذلك. هذه الأحاديث الجوامع، كما ذكرنا 5 قواعد فقهية كبرى يدور عليها الفقه، كذلك هناك أحاديث عليها مدار الفقه. طيب، نريد كذلك أن نذكر ما ذكره صاحب موسوعة القواعد الفقهية، هي موسوعة كبرى أيضا جمعت يعني جل أو أغلب القواعد الفقهية في موسوعة في عدد من المجلدات، قد طبعتها دار الرسالة العالمية، وهي التي جمعها محمد صدقي أبو الحارث الغزي، أستاذ مشارك في كلية الشريعة بالقسيم ببريدة، وأيضا من أجمع ما ألف أو صنف في العصر، يعني على حد ما وقفت في جمع القواعد الفقهية، وكنت تذكرت الآن كذلك معلمة الشيخ زايد في الإمارات، وهي معلمة القواعد الفقهية، وهي لعلها أوسع من هذا. اطلعت عليها لكن ما حصلت عليها. موسوعة عظيمة في القواعد الفقهية، طبعت بأمر الأمير زايد في الإمارات، واشتهرت بمعلمة زايد، وهي من أعظم ما صنف وطبع في القواعد الفقهية على حد علمي، قد تكون أوسع من هذه الموسوعة. نعم. فهنا في الموسوعة التي أشرت إليها ليجمع محمد صدقي أبو الحارث الغزي، كما جاء على ديباجة الكتاب الأول مرة في تاريخ الفقه الإسلامي، يعني كأنهم يعتبرون أن عملهم هذا يعني لم يسبق إليه، ولكنه يعني كما ذكرت يعني قد تكون علامة زايد يعني فاقته. فهنا افتتح أيضا موسوعته بهذه القاعدة، قاعدة الأمور بالمقاصد، أو أطلق عليها إنما الأعمال بالنيات على نص الحديث. وهذا الذي يعني كأنه مال إليه السعدي في نظمه، فقال في أول قاعدة: ونية شرط لسائر العمل، ولم يذكر لفظ الأمور والمقاصد، لما جعل هذا في القواعد التي اختارها هنا في النسبة الذي نشرحه، اللي هو في قواعد مهمة. نعم. فهنا صاحب الموسوعة قال: في معنى المقاصد أو معنى مقصد، قال: ومأخوذ من القصد واستقامة الطريق، ومنه قوله تعالى: على الله قصد السبيل، أي على الله تبين الطريق المستقيم والدعاء نعم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة. والقصد بمعنى الوسط بين الطرفين، وفي الحديث: القصد تبلغه، أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل. والقصد الاعتماد والأم والتوجه، كما ذكرنا في الأصول الثلاثة التي ذكرها ابن فارس، أن منها أو أولها إتيان الشيء وأمه. نعم. طيب، هو ذكر ونقل قول ابن فارس كذلك هنا، ثم أشار إلى معنى النية التي أشرنا إليها باختصار. طيب، ثم ذكر ملخص معنى القاعدة أيضا بكلام يعني محكم وموجز، بقوله: إن أعمال المكلف وتصرفاته من قولية أو فعلية تترتب عليها نتائجها وأحكامها الشرعية تبعا لمقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات. هذا هو خلاصة القاعدة. طيب، كذلك ذكر الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه في القواعد الفقهية للدعوة القضائية وتطبيقاتها في النظام القضائي في المملكة، فوائد مهمة تتعلق بالقاعدة نشير إليها. حيث قال: في التطبيقات المتعلقة بالدعوة لقاعدة الأمور بمقاصدها، ذكر أولا في الفرع الأول أن النية تدخل في تدخل أو أن النية تدخل كل عمل يقوم به المكلف، ويقصد من ورائه ترتب حكم عليه، سواء كان هذا العمل دينيا أو دنيويا. عندما يكون لفظا صريحا. عدا ما يكون لفظا صريحا ورتب الشارع الحكم على نفس اللفظ ولم يلتفت للنية، لأن نفرق هنا ما بين أمرين. الشارع حين قد يرتب الأحكام على مجرد التلفظ بغض النظر عن النية، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في الطلاق، أن الرجل إذا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح الذي هو من لغته، يعني يا رجل يتكلم العربية، ومعلوم أن لفظ طالق هذا مستخدم عند قومه بمعنى الطلاق المعروف، فتلفظ باللفظ الصريح وقال لزوجته أنت طالق، فالأصل أن القاضي يوقع الحكم عليه بمجرد اللفظ ولا يسأله عن نيته. لكن متى يسأله عن النية؟ إذا تلفظ بلفظ ليس صريحا، وهو الذي يحتاج إلى قصد ونية. أما اللفظ الصريح فالشارع يرتب الحكم عليه وإن ادعنا ولم يقصد. طيب، فكما قال هنا والدعوة الشرعية هي التي يقصدونها صاحبها إثبات حق أو دفع باطل. فإن كان للمدعي أغراض ومقاصد غير ذلك من محاولة إثبات ما ليس بثابت أو تغيير حق ثابت، فهي دعوة جائرة ظالمة. يعني يقصدون بالدعوة التي ترفع في القضاء عند ليه؟ عند المحكمة أو القاضي. قال ونخلص من ذلك إلى أن الدعوة حينما تنشأ من قبل المدعي فلا يخلو الحال من أمرين. أولا، هو الأمر الأول أن يكون المدعي صادقا فيها، أي في هذه الدعوة ظاهرا وباطنا، هذه لا إشكال فيها. الأمر الثاني أن يكون المدعي كاذبا فيها باطنا، يعني في الظاهر قال كلاما وفي الباطن يقصد شيئا آخر، فهذه الدعوة التي رفعها إلى القضاء. ففي كلا الأمرين القاضي مكلف بسماعها. نعم، واتخاذ الطريق الشرعي في نظرها وفق قواعد الإثبات الشرعية، ولا دخل للمقاصد في تغيير قوانين الإثبات. يعني القاضي هو ابتداء مكلف أن ينظر في الدعوة على حسب ظاهر القول، ليس مكلفا أن يبحث عن قصد ونية المدعي. تمام؟ طيب، لكن كما قال هنا، ولكن تبقى القاعدة الأمور من مقاصدها مؤثرة في الحكم التكليفي. فالمدعي في الحالة الثانية قد ارتكب أمرا محرما ويعتبر في حكم الشرع ظالما مؤاخذا ولو ثبت الدعوة وفق النظر القضائي، حتى لو القاضي قبل الدعوة وبت فيها بناء على ظاهر قول هذا المدعي وقد يحكم فيها لهذا المدعي بغير الحق الذي له، وإن قبلت الدعوة قضاء ولكنه من جهة الحكم التكليفي هذا الرجل وهذا المدعي آثم ويستحق له العقوبة عند الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم سلمة لما جاءه أناس يختصمون إليه فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إليه ولا نعم ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض الآخر فأحكم أو فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما قطعة من النار فليأخذها وليدعها. فبين هنا صلى الله عليه وسلم أن القاضي أو القضاء قد يحكم لطرف من الأطراف على حسب ظاهر الدعوة بحكم لا يستحقه، فإن أخذه فهو أخذ قطعة من النار، ولا عبرة بحكم القاضي عند الله إذا كان يخالف الواقع، ولكن القاضي ليس آثما إن حكم بما أنزل الله بظاهر الدعوة، إنما الآثم هو الذي أظهر دعوة وأبطن خلاف هذا، أبطن حقا ليس له. فها هنا الأمور بالمقاصد تطبق في الحكم التكليفي على العبد، ولكن في الحكم القضائي القاضي ليس مكلفا أن يبحث عن مقاصد ونيات كل المدعين، وإلا كلف بما لا يطيق، إنما عليه أن ينظر في ظاهر الدعوة وفي القرائن والأدلة. نعم، إن جاءت قرائن تدل على فساد نية هو يبحثها، لكن الأصل أنه ليس مكلفا أن يبحث عن نية المدعي في دعواه. لحديث أم سلمة هذا. طيب، وكذلك يعني نذكر سريعا بعض الأدلة التي يعني دلت على هذه القاعدة من السنة. أولا طبعا حديث عمر الذي أشرنا إليه ما نعمله بالنيات، ثانيا حديث عائشة أيضا، ثانيا هو قوله صلى الله عليه وسلم في حق الجيش الذي يخسف بأوله وآخره الذي يغزو الكعبة، فقال إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم أي السوق الذين يعني الذين هم يعني ليسوا ممن يعني يحمل شرا وما ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، يعني من خرج وليس له نية في غزو الكعبة وفي الشر فهذا لا يؤخص، وإن وقعت عليه العقوبة الدنيوية تبعا لما نزل لمن كان معهم. طيب، ولذلك قال النووي أن يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم ويصدرون يوم القيامة مصادر شتى، أي يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها، أي في الآخرة. طيب، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. نعم. طيب، وكذلك حديث مع ابن يزيد، حديث مشهور هو لعله الحديث الثاني الذي اختاره النووي في رياض الصالحين بعد إنما الأعمال بالنيات، أو لعله الثالث في الباب الأول من أبواب رياض الصالحين، وحديث مشهور بحديث معن بن يزيد أنه قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها، يعني معن ولده أتى لأبي مرة أخرى بالدنانير وضعها في المسجد، فقال والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن تأخذ أنت هذه الصدقة، إنما وضعها في المسجد كي يأخذها غيره من الفقراء، فقال والله ما إياك أردت، فقاسمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لك ما نويت يا يزيد، يعني نيتك أنت مأجور عليها إن كنت أنت لم تقصد ولدك أن يأخذ هذه الصدقة، ولك ما أخذتها معا، يعني كون أن معا أخذ هذه الصدقة وليست مقصد أبيه أن يأخذها ولده، فهذه لا تبطل نية يزيد في الصدقة، فأجره محفوظ أنه أراد الصدقة على غير ولده فيأخذ أجر النية، ويزيد إن كان محتاجا الذي أخذها ولهم أخذ لا يرجع الصدقة. لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. نعم. لذلك قال ابن حجر وفي أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أم لا. طيب هناك دليل آخر يدل على هذه القاعدة، من يذكره؟ يشبه حديث معن أو يعني يؤدي إلى نفس القاعدة. هات آية، هات آية. إن نظرت لك ما في بطني محرم فتقبل مني. فالله عز وجل أراد أن يكون عون. وجاءت وأدت ما إيه؟ طيب والحديث قصة الرجل من بني إسرائيل الذي تصدق على إيش؟ على زانية وعلى غني على سارق. هو ما قصد يعني تصدق عليه، ولكن وقعت الصدقة في يد زانية وفي يد سارق وفي يد غني، والثلاثة قد لا يستحقون الصدقة، ولكن صدقاته وقعت موقع عند الله قبلت. وقيل لعل الزانية تتوب ولعل السارق يتوب أو يستحي والغني يتصدق. فالشاهد أن هذه القاعدة عظيمة، هذه القاعدة من أعظم القواعد التي عليها مدار الدين، مدار الأعمال كلها، الأمور بالمقاصد. فلذلك على كل عبد أن يصحح قصده وإن لم يقوى على كل الأعمال، يعني صحح نيتك حتى تؤجر وإن لم تقوى أن تعمل، ولا تجعل نيتك فاسدة وإن عملت الأعمال الكثيرة. فالعبرة بالإيه؟ بالمقاصد والنيات، طبعا ما العمل، ولكن عمل كثير بغير نية صحيحة يكون هباء منثورا، ونية صحيحة قوية مع عمل ولو يسير، لكن طبعا يدخل في هذا أداء الفرائض والواجبات، قد توجر الأجر العظيم. وهذه من عظيم القواعد التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. طيب، وأيضا كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص، إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. وكذلك حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي زيادة وأعمالكم. نعم. طيب، وهناك يعني أدلة أخرى هي كلها تؤدي إلى هذه القاعدة العظيمة التي من أعظم القواعد الفقهية. نعم، قد نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعناه وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.